لا أعني ما أقول في شدة ما أجد من المرض والعناء في قيام رمضان. حدثني غير واحد من الأئمة الفضلاء رحمهم الله من المشائخ الذي يقول والله إني أدخل ولا أحتاج إلى من يحملني إلى المحراب، فما إن أقف وأكبر إلا فتح الله من معونة ما لم يخطر لي علامة. فإذا بالقدر ينشرح، وإذا بالنفس تبتهل، وإذا باللسان يطرق يقول قبل الصلاة كأني معقود ما أستطيع أن أتكلم بكلمة. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. كيف هم على ثغور الإسلام؟ كيف هم ينفعون الأمة؟ كيف هم ينصحون لدين الله عز وجل؟ إذا لم يعن الله هؤلاء فمن يعين؟ فأمثال هؤلاء لهم من الله معين ولهم من الله ظهير. فإن قصرت المرأة وابتعدت عن هذا فخذلت فإن الله ينصره والله يعينه، وسيجعل الله عز وجل يهيئ من هو أصلح منها لمعونة. ولذلك أوصي المرأة بأن تنظر هذه النظرة والله يعينه، لكن مع هذا أوصي الزوجة ليتق الله في حقوق الزوجة، وأن يكون الأئمة والخطباء وطلاب العلم قدوة لغيره. وإذا عجز عن القيام ببعض الحقوق فلا تفوزك الكلمة الطيبة، يعني الذي يجرح نساء المؤمنات ويؤثر عليهم أنهم لا يسمعن كلمة طيبة. وبعض الأحيان صحيح لبعض المشائخ لا ينجح طلابه ولا يثني على من يخدمه، والله يعلم أنه يريد له الأجر أكثر ويريد له الثواب أعظم. وثق ثقة تامة لن تكون سعيدا في هذه الحياة إلا إذا وطنت نفسك دائما على أنك لا تنتظر شكرا من أحد إلا من الله الذي يشكر الأعمال الصالحة سبحانه وتعالى. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب الفضل بين الله والناس، ما يذهب العرف إلا الله. فالمعروف لا ينسى والخير لا يبلى والحسنة لا تنسى، الله لا يضيع من أجله من الحسنات مثقال خردل وأقل من ذلك. فوطن نفسك دائما إذا كنت في معاملتك مع الناس كن خاصة والعامة، حتى ولو كنت ضارا لوالدك لا تنتظر من والدك كلمة شكر، بل كان بعض البارين يتمنى أن والده لا يشكر حتى يكون أجره عند الله أعظم وثوابه عند الله أجل. وبما أصير كلها أن تواصى بأداء الحقوق والواجبات، فإن المرأة في هذا الزمن تتعرض لفتن كثيرة خاصة إذا خرجت، فيحرص الزوج على إعفاف أهله وإحسانه إليهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. بالحقيقة لضيق الوقت لا أستطيع أن ننبه في هذه المسألة، ولعل إن شاء الله يأتي السؤال مرة ثانية ويحسن التنبيه على هذا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك على محمد.